لعل أراد التسوية بينهم. إنها حق بنفسها. أنا أقول هل هناك أوصاف يمكن أن تخرج من هذه القيود؟ بالغة غير رشيدة، يعني ما يمن عليها أبوها زوجك الصغير. أحسن الله إليك، إذا جاز بالغة رشيدة. أحسن الله إليك، إذا جاز أن يزوج الأب بالغة رشيدة فهذا من باب أولى. بأي صداق اتفقوا عليه؟ هذا الاتفاق بين من؟ الذي يظهر بين الأب ومن يراد تزويجه، بين متوليي العقد. الزوج والولي. إذا كان يضر بها. إذا كان الصداق المتفق عليه بين الزوج والأب يضر بها، وقد يكون الأب في بعض أحواله قد يضار البنت، هناك ظروف تجعل الأب يضار ببنته أحيانا، تكون الأم مطلقة وتنحاز البنت لأمها، وقد يناله شيء من الكلام أو من الفعل منها أو من أمها فيضار بها، ويتفق مع الزوج على أي صداق. حق المرأة. هذا الأب، هذا الأب دون غيره من الأولياء، كما أن له أن يزوجها وهي بنت 7-8 سنين، له أن يزوجها بما اتفق عليه من الصلاة. ما علينا من احنا على الكلام اللي عندنا. من بحث فيها الرشيد حق بنفسه وأولى بأمرها. أنا أقول اتفقوا، من اتفقوا؟ الثلاثة أو اتفقا، يعني الأب والولي، الزوج والولي. عندنا اتفقا. اتفقا؟ عندنا اتفقوا. عندنا في نصف. وش التمام؟ المغني إيه؟ شوف شو قال قدامه. كلام على الضمير اتفقوا. يجي في ثنايا كلام يقرأ. ما علم من قال أكثر. طيب. حيث إذا كان غير الأب فالأمر معروف.

يكون لو شرط ذلك أي الصداق أو بعضه لغير الأبي وشرط ذلك أو بعضه لغير الأبي كالجد والأخ فكل المسمى لها. وزوج بنته ولو سيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت. من زوج بنته ولو سيبا بدون مهر مثلها يصح ولو كرهت، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض. وإن زوجها به بدون مهر مثلها ولي غيره غير الأب بإذنها صح مع رشدها، لأن الحق لها وقد أسقطته. وإن لم يأذن في تزويجها بدون مهر غير الأبي فلها مثل مهر المثل على الزوج لفساد التسمية لعدم الإذن فيها. مسألة مفترضة في ولي في أب عدل صالح للولاية، إذا كان هذا وصفه فلن يحصل منه الضرر. كل حال لا بد من إذنها، لا بد من إذنها لأن الضرر عليها إذا رفض، الضرر عليها. يقول: وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إن كان شيئا له نصف يحصل، يعني يمكن قسمته على اثنين من أجل لو حصل الطلاق قبل الدخول فالزوج له نصف المهر، المرأة تستحق النصف بالعقد. إذا لم يكن له نصف محصل أو يحصل فلا يصح. مثل إيش؟ يبي يجي يكون منفعة والخلاف فيه كلام ثاني. نعم، العبد يصح مهار هذا ننظر إلى قيمته، قيمته يمكن تنصيفه. طلقها قبل الدخول يكون شريكا لها فيه، يكون شريكا لها فيه يستحق نصفه وتستحق نصفه. لا، هذا من شروطه أن يكون معلوما بشروطه كما في سائر العقود أن يكون المهر معلوم. وش يخرج؟ فهو نصف يحصل. لو أصدقها ثوب، ثوب إذا قسم نصفين، لكن يمكن أن يقال فيه مثل ما قيل في العبد القيمة. ها؟ إيش؟ كل شيء له نصف. مؤلف يعني مثل ما جاء في قصة الواهبة أراد أن يصدقها ثوبه، إن أعطاها نصفه ما انتفع به ولا انتفعت فيه. لكن إذا قلنا مثل ما قلنا في العبد أن قيمة مفترضا ما عنده قيمة غير هذا الثوب، ولا يمكن بيعه لأن ما عنده غيره. العبد يمكن بيعه. مثل هذا الكلام استحضر له قصة من أراد أن ما عنده إلا ثوب واحد إن أعطاها نصفه مثل ما جاء في الحديث. شيء لا تقوم المنافع تقوم، لكن كم تبي تقوم ثمان الحجج الآن؟ أحد النبي يرضى أن يكون أجير مدة سنة واحدة ما يبثمان في مقابل المهر؟ لا في صوب. لو أنت أفترض أدنى عامل وشو كما يتقاضى في عشر الحجج تجد أن المهور على ذلك التقدير في عهده عليه السلام عهد موسى أكثر مما عندنا. على كل حال أنا ما أتصور في مثل هذا الكلام إلا صاحب الرداء وليس عنده مال غيره. ايش تبي تسوي؟ لو كان ثوب ما يملك غيره ليس له نصف محصن، لأن النصف لا يستفاد منه. العبد يمكن أن يباع، الثوب يمكن أن يباع، لكن لا يمكن استغناء عنه. في أول ما جاءت السيارات يذكرون أن الشخصين اشتركا في سيارة، نعم، ثم تنازعا عليها وأراد فض الشراكة، فجاء واحد منهم بالمنشار ليقسمها نصفين. واقعة، ما هي افتراضية، واقعة. وش يصير النصف؟ إيجاه مثل اللي حطوا لها العلف. يجهر يأتي بمنشار ينشر السيارة نصفين، وش بعدين؟ ليس لها نصف يحصل إلا من قيمتها، إلا من قيمتها، وليس من الضروريات بحيث لا يمكن نستغني عنها مثل الثوب. شو؟ يقول مثل هذا المثال اللي يمكن يتصور فيها. رفض الرسول عليه الصلاة والسلام. منفعة هذه منفعة تقوم. كم يصرف في هذه السفرة عادة؟ تقوم. وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته، لما عيب لم تقبله، كان لها عليه قيمته، لها عليه قيمة العبد. قوم بدون العيب، انظر هذه القيمة فيدفعها. وكذلك إن خرج حرا، إن خرج حرا خذ له صبي من قريب أو صديق وقال من روح بها الملاهي ولا من روح بها شيء، وخطب امرأة وقال عبد هذا الصدق، وكذلك إن خرج حرا أو استحق، صار ما هو له عبد لكن ليس له، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه تكون لها قيمته

فلو ما في نفقة أصلا لأن المدخل بها ليس لها نفقة. أحد يفعل هذا وأحد يطلب زيادة وأحد يتفاوتون لا يتفاوتون. على كل حال المنخل المسمى هذا متفق على أنه ينصف ويرد عند الخلع، وأما بالنسبة لما يصاحبه من هدايا وتكاليف كانت مثلا تحتاج إلى نقل كفالة، تحتاج إلى أمور ترتب عليه أشياء، لأن ظروفنا الآن تختلف عما كان عندهم في السابق، يرجع عليها بنقل الكفالة أو يرجع عليها يعني من المهر ولا من الهدايا. لا شك أنه قد تكون الأمور المصاحبة أكثر من المهر المسمى. الآن قصر الأفراح بثمانين، سبعين ألف، مئة ألف، والمهر المسمى خمسين، والأكل والطعام والتكاليف الأخرى والهدايا من الذهب وغيره قد تكون أضعاف المهر. ولا يرجع إليها لا تنتفع بها ولا يسمى بينه وبين غيره. طب الذهب، الذهب الذهب نعم تنتفع بها، لو ما سوت تكاليف الزواج بيرضون؟ هو مكره ملزم به الزام وإن لم ينص عليه. المقصود أن شخص تزوج حصل كلام على بنت عمرها سنتين مثلا، وقال زوجتك هذه البنت وقال قبلت، وصار يصرف عليها وينفق عليها إلى أن صلحت للزواج. لما بلغت التكليف والرشد قالت أنا لا أريد. هذه النفقة خلال 12 سنة 13 سنة ترجع إليه ولا ما ترجع؟ هو ما انتفع بها. كان ملزما بالانفاق عليها لأنه مقابل استفاء ثلاث سنتين لا يستمتع بها، هذا تبرع. لا بس هم فرضوا عليه، لن يستمر هذا إلا انفقت عليها. اشترطوا النفقة، اشترطوا من حقه البديع. إذا لم يشترطوا كانت من باب البذل الذي يبذله هو من باب التحبب إليهم وإلى البنت فلا يسوى. ما في أحد يريد أن يدفع إلا بنوع إلزام. حين اللي من ساعة اللي بيروح يتدين السيارة عشان الحفل كثير بيروح يتدين سيارة ولا سيارتين أحيانا من أجل التكاليف. لو بعض الناس ليظهر بمظهر خلاف ما يظن به يمكن يتدين ثلاث سيارات وتبقى ذمته مرهونة سنين طويلة. نعم على كل نعم شو لا هناك هدايا شبه إلزامية أو إلزامية أحيانا ويخشى ويخشى أن لم يفعل نكدوا عليه وأخذوا بنتهم

كما سيأتي الكلام المؤلف. قال ولو اختلف في الصداق ولو اختلف في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر المثل، لأنها في النهاية ترد إلى مهر المثل، افترض أنه ما سمي أصلا لأن المهر ما سمي تستحق مهر المثل. وإن أنكر أن يكون له لها عليه صداق، ما بين صداق يقبل قوله لا بد من الصداق. وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده، لأنه لا يتصور نكاح بغير صداق، الصداق لا بد منه، لكن مقداره هذا محل الإشكال. والقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها، طلبت أو ادعت مهر أكثر من مهر مثلها، فإنها لا بد من البينة عليها، ما يقال قولها بغير بينة. نعم. كتب المسمى إيه؟ وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها، يعني افترض أنه يعني متصورا لا يسمى المهر، وإذا لم يسمى المهر فليس لها إلا المتعة قبل الدخول. المتعة هي يستقر مهر المثل بعد الدخول، لكن قبل الدخول ليس لها المتعة، وسيأتي ذكرها. لكن وش قال الشارع؟ شو؟ يعني هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟ المهر يسمى ولا نكاح بدون مهر، هذا الأصل. لا نحن نقول هل الأصل التسمية أو عدم التسمية؟ تسمية حالات استثنائية. تقول إنه مسمى، المهر مسمى وقدره كذا، ويقول المهر مسمى لكن قدره كذا، أو غير مسمى أصلا فليس لها إلا المتعة. شو قال الشاعر؟ قال إلا أن يأتي ببينة تشهد ببراءته منه، إذا وجدت بينة قضت على ما ذكر، فأن فيما إذا لم يوجد بينة. قل من يقول فالقول قولها قبل الدخول وبعده ما ادعت مهر مثلها، إذ قبل بعد الدخول هذا ما فيه إشكال. شو النص؟ لكن ما سمي النص. وليش ما تقبل قوله؟

جانبه الأرض. ما فيها طلاق أحسن الله إليك. هو بيجي الطلاق قبل طلاق ما بعد جفا وبيجي الطلاق إن شاء الله. في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل الدخول.